بالعلم بل بالأدب من هال أعلى الرتب عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فحياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بالخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. إخواني وأخواتي، قد توقفنا عند أحكام الجنازة وما يلزم للميت من حقوق، ومعلوم أن الموت حق، وأن الموت يصيب أي إنسان، بل يصيب كل كائن حي، فكل حي سيموت، ليس في الدنيا ثبوت، وهو ليس شيئا مخيفا، إنما الواجب أن يعد الإنسان لهذا اليوم العدة. فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومن مؤمل غدا لا يدركه. ونحن نشرع في الكلام عن الحقوق التي تجب للميت، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الذي يلزم للميت أربع خصال: غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. هذه حقوق تجب وجوبا كفائيا، فهذه الحقوق الأربعة، وزاد بعضهم حقا خامسا وهو حمله إلى مقبرته، هذه الحقوق تجب على المجتمع. يجب أن يوفر للميت تغسيل وتكفين ودفن وصلاة عليه، هو لم يعد له حراك ولا يستطيع أن يقدم شيئا، ومع ذلك من حكمة الشريعة أن توجب هذا على الناس حتى لا يضيع الموتى من غير من يعول ذلك ويقوم به. ومعنى كونه فرضا كفائيا أنه إن قام به البعض سقط عن الآخرين، وأن الشارع ينظر إلى الفعل لا إلى الفاعل، وأن هذا الوجوب متعلق بالفعل، فمتى حصل كفى، فلا يلزم كل إنسان أن يقوم به، بل يلزم القيام به، ويلزم أن يوفر الناس من يقوم به، فإن لم يوجد من يستطيع التغسيل والتكفين والدفن إلا بأجل، وجب حصول ذلك. فيجب للميت أربع خصال على الكفاية، ويتعلق الوجوب بمن علم بموت هذا الإنسان أو ظنه، أو حتى لم يعلم بذلك ولم يظنه لكنه قصر لكونه بقربه، ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيره. طيب، إذا مات الإنسان سواء كان كبيرا أو صغيرا، ولو صبيا أو فاسقا حتى، أو محدثا حدثا أكبر أو غير ذلك، كل هؤلاء يجب لهم هذه الحقوق. هناك طبعا أحوال مستثناة لم يتعرض لها الماتن، أحوال الكافر وما الذي يجب في حقه وما الذي لا يجب وما الذي لا يجوز في حقه، منها السقط، الغريق، الشهيد، هذه نذكرها إن شاء الله في، أو ستسمعونها إن شاء الله تعالى في المرحلة التي تلي ذلك. لكن هنا باختصار نقول: الحق الأول الغسل، والحق الثاني التكفين، والحق الثالث الصلاة عليه، والحق الرابع دفنه. وهذه الحقوق لها مؤن، لها كلفة، تتكلف، فأجرة التغسيل وثمن الماء والكفن وأجرة الحفر للدفن والحمل سيارة تحمله، من الذي يجب عليه دفع ذلك؟ تجب هذه الأشياء في تركة الميت، يبدأ به منها بعد الانتهاء بحق تعلق بنفس تلك التركة كالزكاة التي وجبت فيها وغير ذلك. لكن إن لم يكن للإنسان تركة، كان فقيرا لا تركة له هذا الميت، فينتقل إلى أوليائه ثم هكذا إن لم يحدث، حتى يكون أهل هذه البلدة إن لم يحصل أن يغسل أو يكفن قد يأثم أهل البلدة الذين علموا وقدروا إن لم يقام عليه بهذه الحقوق. وأما الزوجة إن ماتت فإن هذه الحقوق تجب مؤنتها في مال زوجها إن كان غنيا غنى فطرة. يعني غنى فطرة؟ يعني ما ستعرفه في زكاة الفطر أن الغني في زكاة الفطر هو الذي يملك نفقته مؤونته ومؤونة من يعول وزاد على ذلك، فما زاد على ذلك فهذا يعد غني في هذا الباب في يوم وليلة. إذا مات الإنسان، أي إنسان يموت يغمض لئلا يقبح منظره لو ترك في أول ما يموت، بعد ذلك يصعب تغميضه ويكون بصره شاخصا فيكون يعني فيه قبح، فالإنسان أول ما يرى ميت هناك أمور وممارسات معينة لابد أن يقوم بها، منها أن يغمض عينيه وأن يشد لحياه بعصابة عريضة، يعني قماشة مثلا يربطها هكذا من الرأس إلى تحت الذقن هنا حتى يشد لحياه حتى لا ينفتح فمه ويصعب بعد ذلك غلقه فيتجمد على ذلك، فتربط هذه العصابة فوق رأسه لئلا يبقى فمه منفتح، ويلين مفاصله يعني يرد ساعده إلى عضده هكذا، يرد ساعده إلى عضده وساقه إلى فخذه، الساق يردها إلى الفخذ ويتني يعني رجله هكذا، وفخذه إلى أصابعه، فخذه يردها هكذا، يردها هكذا، ثم تمد وتلين أصابعه أيضا تسهيلا لغسله وتكفينه. هذه الأشياء لو تركت من البداية ستقف، إنما تلينها حتى تكون سهلة الحركة أثناء التغسيل والتكفين، فإن في البدن بعد مفارقة الروح بقية حرارة، فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت، وإن لم تلين فلا يمكن تليينها بعد ذلك. أيضا من الأمور التي يفعلها من يقوم عليه أن تنزع ثيابه التي مات فيها، لأنه يسرع إليه الفساد ويستر كله. ليس معنى أن تنزع ثيابه أن يكون عاريا أمام أي أحد، لا، وإنما تنزع ويبقى شيء يغطى بشيء أثناء النزع حتى لا تظهر عورته، يستر كله إن لم يكن محرما بنسك يستر بثوب خفيف، يعني يستر بأثناء من الأشياء التي تؤخذ في الكفن يكون هناك قطعة قماش هذه وظيفتها أن تستر الإنسان أثناء تغسيله، فيستر بها فتغطي عورته، وبعد ذلك أثناء التغسيل يدخل المغسل يده من تحتها وهكذا حتى لا تظهر عورته المغلظة، ويجعل طرف هذا الثوب تحت رأسه ورجليه. يعني إيه؟ يعني الآن هو الآن ممدد وأنا سأضع عليه قماشة تستره، طيب ما أنا لو وضعتها هكذا ستطير، يبقى ألفها من تحت الرأس ولفها من تحت القدم حتى لا تطير حتى تكون ثابتة. أيضا من الأمور التي يراعيها الإنسان أنه يثقل بطنه بشيء كمرآة ونحوها، شيء ثقيل نوعا ما حتى لا تنتفخ بطنه، يقدر بنحو 20 درهما، يعني حوالي 60 جرام فضة، يعني وزن الشيء اللي يتحط على بطنه، يرفع عن الأرض على سرير أو على شيء من ستانلس أو من ألمونيوم كما يحدث، يكون مرتفع لئلا يتغير بنداوتها، بنداوة الأرض، يعني لا يترك على الأرض. يوجه الإنسان الميت للقبلة كما يوجه المحتضر أيضا للقبلة، سواء وجه من جهة رجليه إلى القبلة كما بينا في صلاة المريض، أو من جهة جنبه أن يرجع لجنب أيمن أو لجنب أيسر والأولى الأيمن، ويكون وجهه وبطنه كذا ناحية القبلة. الأولى أن يكون على الجانب الأيمن ثم الأيسر، ثم إن تعذر يكون على أن يكون مستلقيا بأن يلقى على قفاه وظهره ووجه وأخمصان القبلة، وبالتالي يرفع رأسه قليلا كما بينا في صلاة المريض. ويسن أن يتولى ذلك كله أرفق محارمه به، فالرجل من الرجل والمرأة من المرأة بأسهل ما يمكنه. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. أقل الغسل تعميم بدنه بالماء. هنا يشرع المؤلف في بيان صفة الغسل الواجبة والمستحبة. أقل الغسل تعميم بدنه بالماء، وأكمله أن يغسل سوأتيه، وأن يزيل القذر من أنفه، وأن يوضئه، وأن يدلك بدنه بالسدر، وأن يصب الماء عليه 3. هنا ذكر الصفة الواجبة في قوله أقل الغسل تعميم بدنه بالماء، كما ذكرنا قبل ذلك في غسل الإنسان الواجب أقل كغسل الجنابة، أقل أن يعمم بدنه بالماء وإيه؟ وأن ينوي. لكن هنا لا تجب النية، هنا لا تجب النية. لماذا؟ لأن لا تجب يعني على المغسل النية، بطبيعة الحال الميت ميت، لكن احنا نتكلم الآن عن المغسل، لا تجب عليه أن ينوي، مع أنه سيأتي أنه يستحب له أن يوضئه لكن ينوي في وضوئه، أما هنا لا ينوي، لا يجب النية في الغسل. يبقى الفرق بين غسل الميت وغسل الجنابة للحي، أن غسل الجنابة للحي يجب فيه أمران: النية وتعميم بدنه بالماء، أما غسل الميت فيجب فيه أمر واحد وهو تعميم بدنه بالماء. لماذا لا تجب على المغسل أن ينوي عند تغسيل الميت؟ لأن تغسيل الميت من باب إزالة القذر، من باب النظافة، فمثلها مثل إزالة النجاسة، لا يجب فيها نية، فقد تكفي مرة واحدة طالما أنها عمت وأنقت. طيب، ولا بد من فعل التغسيل، لا بد من أن يكون الغسل بفعلنا، لأننا مكلفون بذلك. أما لو أنه غسل من غير فعلنا، كأن يغسل بكونه قد غرق، إنسان ميت غرقا، هل نقول يكفي هذا تغسيلا، قد شبع تغسيلا بسبب الماء، ماء البحر؟ لا، لأنه لم يكن بفعلنا. طيب، أقول أيضا من الأمور أن الأولى بالرجل في غسله الذي يغسل الرجل الرجل، والأولى بالمرأة المرأة، والأولى بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة، وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام أو نائبه ثم ذوو الأرحام، فإن اتحدوا في الدرجة قدم هنا بالأفقهية في الغسل. واضح؟ أما الصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة فيغسله الرجال والنساء. قال: وأكمله أن يغسل سوأتيه، يعني أكمل الغسل، صفة المستحبة في غسل الميت أن يغسل سوأتيه، يعني أن يغسل المغسل سوأتيه يعني قبله ودبره. طيب كيف؟ بخرقة ملفوفة على يساره، وأن يزيل القذر أي الوسخ من أنفه. بماذا؟ بخرقة أخرى. وأن يوضئه قبل الغسل، كما أنه يستحب في غسل الجنابة الوضوء قبله، كذلك هنا يستحب الوضوء قبله، يوضئه قبل الغسل كالحي ثلاثا ثلاثا، بمضمضة واستنشاق، بأن يدخل الماء هكذا ويخرجه من فمه وأنفه، ويميل رأسه فيهما لئلا يصل الماء إلى بطن. قال: وأن يدلك بدنه بالسدر. بالسدر، والمراد به شيء ورق كان يطحن من شجرة السدر، هذه يطحن ويستخدم في التنظيف، ونحن معنا الآن ما يغني عنه كالصابون والشامبو وغيرها من وسائل المنظفات الطيبة. وأن يصب الماء عليه ثلاثا ثلاثا، هنا كل مرة منها تحتوي على ثلاثة أشياء، تحتوي على غسل بالسدر أو يعني الصابون أو الشامبو، ثم غسلة أخرى تزيل هذا الصابون، ثم غسلة ثالثة بماء قراح يعني خالص ماء فقط، ليس هناك صابون ولا أي شيء. ويستحب أن يجعل فيه قليل من كافور. قليل من كافور مفيد أنه يطرد الهوام وغير ذلك، ويكره ألا يفعل ذلك، يعني يكره ألا يدخل هذا الكافور في غسله. إن فعل هذا فهذه غسلة، هذه غسلة. وهو يستحب أن يغسله ثلاثا أو خمسة أو سبعا، لما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، قالت: لما ماتت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، وفي رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن. المراد أكثر من ذلك بحيث يكون وترا، ثلاثا خمسا سبعا، بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. قالت: فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة وقال: أشعرنها إياه. فإذا حاصل ذلك أن هذه الثلاثة بمثابة غسلة، فيفعل ذلك ثلاث مرات، في كل مرة ثلاث أشياء: غسلة بسدر أو بصابون، وغسلة تزيل هذا الصابون، وغسلة بماء قراح. لو فعل هذا الأمر ثلاث مرات إذن حصل ثلاث غسلات، إن أراد أن يزيد يجعلها خمسة، وهكذا. لماذا؟ لأننا نعتبر الغسلة تعد بالماء القراح، إلا قبل الماء القراح كأنه مقدمات له، ثم الماء القراح إذن هي غسلة، وهكذا في الثاني وهكذا في الثالث. والحاصل أن أدنى الكمال ثلاث، وأكمله تسعة، تسعة لا يزيد عن تسعة، وأوسطه خمس أو سبع. وأكمل طريقة في التغسيل أن يغسله بماء مالح، أو لأن الماء العذب يسرع إليه البلى، وأن يكون بماء بارد، يعني بارد نوعا ما، لا يكون دافئا لا يكون ساخنا، إلا إن احتاج إلى تسخينه تسخينا قليلا لوسخ أو غير ذلك، فيسخنه تسخينا قليلا. قال العلماء: ويستحب أن يكون في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه ووليه، وهو أقرب الورثة إليه. ليس الأمر مشاعا يقف كل من يريد، ليست فرجة، هناك حرمة للميت يؤكدها الشرع، وبالتالي الذي يقف المغسل ومن يعينه ووليه وفقط، والباقي يبتعد. وأن تكون وأن يكون تحت سقف حتى يكون أستر له. قالوا وأن يكون في قميص بال، يعني هذا الثوب الذي ذكرته لكم الذي يوضع عليه حتى يستره، لا ينبغي أن يكون شيئا غاليا ولا شيئا مفيدا، وإنما يكون باليا لأن الحي أولى بالجديد من الميت. وطبعا هو الآن ليس يعني هم يشترون له شيئا رخيص الثمن ويفيد ويدخل في الكفن، يعني يدخل في شراء ما يسمى بالأكفان، يشترون له ذلك ويكون رقيقا ليستره. وأن يكون هذا التغسيل على مرتفع على لوح كما ذكرت لكم، يكون الآن صار بمعدن حتى يسهل جريان الماء عليه ويكون له مخرج للمياه بخرطوم بحيث أن المياه تصرف ولا تصيب أحدا بشيء. ويجلس قبل أي شيء، يجلس بعد تجريده من ملابسه ووضع هذا الثوب الذي يستره وغير ذلك، يجلس أولا المغسل بمعنى أنه يرفع ظهره هكذا ويضع ركبته تحت ظهره ليسندها، ويضع يده في هذه المنطقة هنا في أعلى ظهره، ويضع هذا الإصبع الإبهام تحت قفاه هكذا حتى لا يرتد رأسه يكون مصلوبا هكذا، هذه الصورة التي قصدتها، ويسند ركبته اليمنى تحت ظهره، ويبدأ يمر يده اليسرى من أعلى بطنه وينزل بصورة فيها تحامل يسير حتى يخرج ما فيه من فضلات، ثم بعد ذلك يضجع على قفاه مرة أخرى يرده ينام على ظهره، ثم يأتي بخرقة أو جوانتي مثلا ويلف شيئا على يساره يده اليسرى ويغسل سوأتيه ويغسل سوأتيه. طب هو هيرى السوأتين؟ لا، يغسلهما من تحت الثوب هكذا. طب هو بيلف على ايده حاجة ليه؟ حتى لا يلمس عورته، فيغسلهما السوأتين، ثم يرمي هذه الخرقة ويأتي بخرقة أخرى يغسل بها أنفه وأسنانه وغير ينظف أسنانه ومن خريه، ثم يلقي بها، ثم كما قلت يوضئه كوضوء الحي بنية، يعني ينوي أنه وضوء، ثم يغسل رأسه فلحيته بنحو سدر أي صابون يعني الآن أو شامبو أو غير ذلك، ويسرح شعر الرأس واللحية بصورة يسيرة ليس فيها شدة، فإن سقط شيء من شعر لحيته أو رأسه يرد هذا الشيء إلى الكفن والقبر ندبا، يندب ذلك ويدفنه وجوبا، يدفنه معه أو حتى يدفنه في مكان آخر وجوبا. ويندب ألا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة، أما عورته فما كما قلت يحرم النظر إليها. قالوا ويندب أن يغطي وجه الميت بشيء من بداية الأمر، وألا يمس شيئا من غير عورته إلا بخرقة، ولو خرج بعد الغسل نجس وجبت إزالته. ثم شرع في الكلام عن الكفن فقال رحمه الله: فصل. أقل الكفن ثوب يعمه، وأكمله للرجل ثلاث لفائف، وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. أيضا هنا تكلم عن أقل الكفن وأكمل الكفن. أما أقل الكفن فثوب واحد يعمه يستره، هذا أقله، وإن كان محرما لا يستر رأسه كما يكون حال المحرم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان محرما فوقع من على ناقته فوقصته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نسأل الله من فضله. فيستر جميع بدن الميت غير رأس المحرم وغير وجه المحرمة. إن كان هذا الميت سيكفن من ماله فإنه يكفن بثلاث أسواب أو بثلاث لفائف إن كان من ماله من تركته، لأن هذا حقه. أما إن كان سيكفن من مال بيت المال مثلا أو من مال أحد حتى لو كان ممن يجب عليه نفقته فإن أقل ذلك كفن، فإنه يكفي فيه لفافة واحدة أو ثوب واحد. طيب. وأكمله للرجل ثلاث لفائف، يعني أكمل الكفن أن يكون ثلاثا، ثلاث أسواب. طيب، كيف يكفن في ثلاث أسواب؟ قالوا أولا هي ثلاث أثواب كل واحد منها يعم البدن كله، ثم نقول أنه يجعل الثلاثة معا، يضع قماشة، قطعة قماشة كفن، ثوب، ثوب يعني قماشة، والثانية تحتها والثالثة تحتها، ثلاثة فوق بعض. طيب، قالوا لو هي متفاوتة، لو كانت متفاوتة في الحجم فأكبرها حجما يكون في الأسفل ثم الأقل منه أعلاه ثم الأقل منه أعلى، ثم يوضع الميت عليها، ثم يوضع الميت عليها في منتصفها هكذا، ثم يؤتى بالطرف الأيسر فيطوى على الميت، ويؤتى بالطرف الأيمن فيطوى على الأيسر هكذا، ويوضع عليها من الحنوط والعطر والطيب الذي يوضع على الميت، ثم يؤتى بطرف الثوب الذي تحته الأيسر ثم الأيمن عليه، ثم يوضع عليه من الحنوط والطيب، ثم يؤتى بالثالث الأخير الأيسر ثم الأيمن عليه ويوضع كذلك. بهذه الصورة يكون قد كفنه، وأيضا سيغطي رأسه إن لم يكن محرما ورجلاه، وبعد ذلك يوضع ربائط من الأعلى هنا حتى تضم الثوب لا ينتشر منه، ثم كذلك عند الصدر، ثم كذلك عند القدم، وهكذا. هذه الأشياء اللفائف التي توضع هنا حتى يحفظ الكفن، ثم بعد ذلك عند يعني دفنه سيفك منها كما سيأتي. قال وللمرأة قميص وخمار وإزار ولفافتان. أما المرأة فكما أن المرأة قد وجب عليها الستر أكثر من الرجل في الدنيا فكذلك سترها في الآخرة أكثر، يعني أكثر عددا من الرجل. فالرجل أكمله ثلاث لفائف ولا يزيد على ذلك، وإن زاد رابعا أو خمسا جاز، لكن الأولى ثلاثة. أما المرأة فخمسة، أما المرأة فالأولى لها والأكمل خمسة. قميص وهو ساتر لجميع البدن، وخمار وهو الذي يستر الرأس والرقبة، يكون هذا الخمار فوق القميص، يبقى لبس القميص إلى الأسفل ثم الخمار يغطي الرأس والرقبة، وبعد ذلك إزار، والإزار يعني فوق القميص إزار، والإزار هو ما يلبس من الوسط ويغطي ما تحت ذلك ويشد على الوسط ويؤتزر به ما بين السرة والركبة، كالإزار الذي يلبسه المحرم أثناء الحج والعمرة. ولفافتان رعاية لزيادة الستر، يعني يضافان إلى الكفن بعد ذلك، بعد كل هذا. يبقى بعد القميص والخمار والإزار اللي تحت يوضع لفافتان يعني ثوبان آخران بنفس صورة السلاسل في بتوع الرجل، اثنان واحدة ثم الثانية فوقها، بهذا يكون أكمل للمرأة سترا. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن صلاة الجنازة فقال: فصل. أركان صلاة الجنازة 7. الأول النية، والثاني 4 تكبيرات، والثالث القيام على القادر، والرابع قراءة الفاتحة، والخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، والسادس الدعاء للميت بعد الثالثة، والسابع السلام. هنا ذكر المؤلف رحمه الله أركان صلاة الجنازة. صلاة الجنازة لها أركان، إن تخلف ركن من هذه الأركان لم تصح الصلاة. الركن الأول النية، كما هي واجبة في الصلاة، صلاة الحي فواجبة في الصلاة على الميت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينوي المصلي على الميت يجب في هذه النية القصد والتعيين، وأنها واجبة لأنها فرض كفاية، فالقصد والتعيين والإيه والفرضية. وتصح الصلاة على غائب عن البلد ولو دون مسافة القصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغه خبر موت النجاشي أصمحه أو أصحمه النجاشي، فأخبر الصحابة بذلك وأنه مات العبد الصالح النجاشي، فقوموا فصلوا عليه، وقام وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، مع أن النجاشي مات في الحبشة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب كما في الصحيحين وكبر عليه 4. طيب، لو كان هذا الميت داخل البلدة، لو كان داخل البلدة فلا يصلي عليه إلا من حضره ولا تصلى عليه صلاة الغائب. هذا مذهب الإمام الشافعي. مذهب الإمام الشافعي أنه يجوز الصلاة على الغائب، تشرع وتصح، لكن من هو الغائب؟ هو الغائب عن البلدة ولو كان مسافة دون مسافة القصر، سواء صلي عليه في مكانه أو لم يصلى عليه يشرع ويجوز الصلاة عليه. أما إن مات هذا الإنسان في نفس بلدتك فلا يشرع الصلاة عليه، والله أعلم. الركن الثاني 4 تكبيرات، ومنها تكبيرة الإحرام، فالكل ركن واحد، تكبيرة الإحرام والثلاث تكبيرات التي بعده، فلو زاد الإنسان عن 4 تكبيرات تصح الصلاة، لأن التكبير ذكر فلا يبطل الصلاة، لكن المشروع والمستحب فيها هو 4 تكبيرات، لأنه الذي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم في صلاته على النجاشي. كان قبل ذلك يكبر على الميت 5 أو 6 أو 7 أو 8، لكن الذي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم وعليه الجمهور هو أنها 4 تكبيرات. فلو أن إنسانا صلى خلف إمام فزاد الإمام عن 4 لا يكبر معه، لا يكبر معه. وكذلك ينبه لو أنه زاد عن 4، نعم الألفاظ التكبير لن تبطل الصلاة لأنها من ضمن الصلاة من الأذكار، لكن لو أنه كان يرفع يديه فهذه الزيادات مع رفع اليدين لغير حاجة قد تبطل الصلاة، فهو يقصرها على 4 فقط كما قلت. ويجب قرن النية بالتكبير كالحل في الصلاة، يجب قرن النية بالتكبيرة الأولى التي هي تكبيرة الإحرام، ولا يجب على الإمام نية الإمامة كما الحال فيما سبق، فإن نواها حصل له الثواب، وإن لم ينويها صحت الصلاة ولا ثواب له، أي لا ثواب، ثواب الجماعة لن يكون له، ثواب الإمامة لن تكون له. وأما المأموم فلا بد من نية الاقتداء بإمام. قال الثالث القيام على القادر، زي ما قلنا قبل ذلك في الصلاة، عموم الصلاة يجب فيها وركن من أركانها القيام على القادر صل قائما، كذلك هنا في صلاة الجنازة، إلا إن كان عاجزا فيفعل كحال المريض في الصلاة العادية كما سبق فيها. الرابع قراءة الفاتحة بنفس ما ذكرناه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل أن أنتقل للخامس أقول لا يسن في صلاة الجنازة دعاء الافتتاح ولا السورة التي تلي الفاتحة، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. أقول الخامس من الأركان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، أي وجوبا، فلا تجزئ بعد غير الثانية، لا تجزئ إلا بعد التكبيرة الثانية. وتسن الصلاة على الآل أيضا، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، يبقى يجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ركن. ويستحب الصلاة على الآل، ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها. السادس الدعاء للميت بعد الثلاثة، أي وجوبا أيضا، بعد الثالثة وجوبا، فلا يجزئ بعد غير الثالثة، ولا بد أن يكون هذا الدعاء بأخروي لا بدنيوي، يعني لا يشرع أو لا يصح أن يكتفي بقول اللهم احفظ تركته، لأن هذا لا ينفعه، إنما يدعو بدعاء أخروي. ومن المسنون في الدعاء أن يقول، وهذا وارد في حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة فقال: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأحسن ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار. وهذا أصح دعاء ورد في الجنازة كما ذكر الحفاظ. وهناك أدعية أخرى قد يدعو بها، كأن يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وغيرها من أدعية وردت في ذلك. أما الصغير فيقول مع الدعاء الذي ذكرته: اللهم اغفر لحينا وميتنا، هذا يقول أيضا: اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وأفرغ الصبر على قلوبهما، ولا تفتنهما بعده، ولا تحرمهما أجره، لأن ذلك المناسب للحال، لأنه صغير لا تكليف عليه حتى يدعى له بالمغفرة وغير ذلك. طيب، ثم قال السابع السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهو كسائر الصلوات في كيفيته وعدده وفي عدم استحباب زيادة وبركاته كما سبق ذكره. ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى في الكلام عن الدفن.